الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفتنة، إلى الكلام على الفتنة التي تسبب فيها القراء أو دور القراء في الفتنة باعتبارهم سلف الخوارج. وطبعا كما يشير المصنف هنا أنه لم يستعمل مصطلح القراء سلف الخوارج على إطلاقه، فليس المقصود كل القراء، وإنما المقصود أولئك القراء الذين لم يفقهوا السنن وأخذوا بظواهر النصوص وتأولوها تحت تأثير الغلو والتشدد في الدين حتى كفروا المسلمين وسفكوا دماءهم واستباحوا حرماتهم. أما جمهور القراء من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فقد كانوا مثالا للاعتدال في الرأي والعمل، ومنارا يقتدى بهم في الفقه والفهم والاستنباط السليم. يقول: لقد بدأت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن الكريم عليه، وكان أول ما أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم توالى نزول الوحي عليه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ أتباعه القرآن. وبعد الهجرة إلى المدينة النبوية وانتصار دعوة الإسلام، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه إلى البلدان والقبائل ليدعو الناس إلى الإسلام ويقرئوهم القرآن. وطبيعي أن كل داخل في الدين الجديد كان عليه أن يقرأ كتاب الله، على أن المسلمين لم تكن حظوظهم واحدة في قراءة القرآن، فبعضهم كان أقرأ من بعض، وذلك يعود إلى كثرة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى قضاء أكبر وقت في قراءة القرآن وتدبر معانيه وفقه آياته. أول ذكر للقراء، باعتبار أن هذا اللفظ يعبر عن صفة وسمة مميزة لقوم بعينهم، كان في نهاية السنة الثالثة من الهجرة في الحديث عن غزوة بئر معونة. فقد روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم ورعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداء، وذلك بدء القنوت، وهذا رواه البخاري. وفي رواية أخرى للواقدي أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فأمدهم 70 من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من العرب على رع وذكوان وعصية وبني لحيان. بعد ذلك نجد ذكرا للقراء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، حين اشتد وطيس المعركة بين المسلمين والمرتدين في معركة اليمامة، فكان يقال: يا أصحاب سورة البقرة، يا أهل القرآن، زينوا القرآن بالفعال. وبمقتل عدد كثير من المسلمين في معركة اليمامة أشار عمر رضي الله تعالى عنه على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن، وقال له: إن القتل قد استحر، أي اشتد يوم اليمامة، بقراء القرآن في المواطن كلها، فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. وفي خلافة عمر رضي الله عنه ورد ذكر القراء على أنهم أصحاب مجالس عمر ومشاورته وأهل حظوته. ومن الملاحظ أن مفهوم القراء في البداية كان يعني من يقرأ القرآن ويحفظه ويفقه معانيه ويتدبر آياته ويتأدب بأخلاقه. ولقد أحسن ابن خلدون في تعريف القراء حين قال: فقيل يومئذ لحملة القرآن قراء، فهم قراء كتاب الله والسنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما لبث أن انحرف مفهوم القراء أو القراءة عن مدلوله الأصلي، فأخذ يكتسي طابعا يسوده عدم الفقه والأخذ بظواهر النصوص والتصلم في الرأي والغلو والتشدد في الدين، حتى أننا لا نستغرب عندما نجد في مصادرنا التاريخية والحديثية المبكرة أن المقصود بالقراء هم الذين ساهموا في تأليب الناس في الكوفة على الخليفة عثمان رضي الله عنه، واشتركوا في معركة صفين فرفضوا التحكيم، وصاروا خوارج فيما بعد يعيثون في الأرض فسادا، يقتلون وينهبون أموال المسلمين مستحلين لها بزعم أن من خالفهم ليس بمسلم، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليهم من وراء حجب الغيب، حيث أطلعه الله سبحانه وتعالى على ما سيؤول إليه حالهم من خروج على الأمة وسفك دمائها بغير حق، فذكر أمرهم وحذر منهم وأثنى على قتالهم واستئصال شأفتهم. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى بيده قبل العراق، يخرج منه، يعني من جهة العراق، يخرج منه قوم يقرؤون القرآن. يعني أول صفة أنهم كانوا يقرؤون القرآن لكن دون أن يفقهوا، يحفظون القرآن. يخرج منه أي من العراق قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني إما أنه لا يقبل منهم ولا يصعد إلى الله، وإما أنه يعني لا يثابون عليه. يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من تميم، فقال: يا رسول الله اعدل، يعني كان يقسم غنائم أو شيء من هذا، فقال ذو الخويصرة التميمي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن لي أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية أخرى له قال صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، قيل يعني القول ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق، يعني علامتهم التحليق. وهذا صححه الألباني رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا التحليق المقصود به التعبد بالتحليق في غير نسك من حج أو عمرة أو لغير علة طبية كتداوي مثلا. أما إن كان إنسان يحلق رأسه لا تعبدا فهذا مباح، لكن الكلام في التعبد بحلق الرأس في غير النسك ولغير علة، فهذه سيما الخوارج. وروى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم، ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم أي اقتلوهم، ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم فالمأجور قاتلوهم. وهذا أخرجه الإمام أحمد. وفي حديث أحمد والطبراني: أكثر منافقي أمتي قراؤها. وفي مسند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال: هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. وقال الحافظ: إسناده حسن. وذكر عبيد بن رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية، وهم الخوارج، أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، من أبغض خلق الله إليه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار الخلق، لأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين كما في صحيح البخاري. وروى الإمام أحمد عن سيار مولى معاوية قال: جيء برؤوس الخوارج من قبل العراق فنصبت عند باب المسجد، أي مسجد دمشق، وجاء أبو أمامة رضي الله عنه فركع ركعتين ثم خرج إليهم فنظر إليهم فرفع رأسه فقال: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء. وقد بدأت متاعب القراء في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، وكان مركزهم الكوفة حيث كانت تصدر كثرة شكاياهم لأمرائهم العادلين، كانوا كثيري النقد والشكوى للأمراء حتى لو كان هؤلاء الأمراء يقيمون فيهم العدل والإنصاف، كانوا كثيري الضجر والشكوى حتى أضجروا عمر وحيروه فدعا عليهم عمر رضي الله تعالى عنه. روى الفسوي في تاريخه عن أبي عذبة الحمصي قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رابع أربعة من الشام ونحن حجاج، فبينما نحن عنده أتاه آت من قبل العراق فأخبر أنهم قد حصبوا إمامهم، هذا وإمامهم حتى حصبوه بالإبل الحصى، وقد كان عمر عوضهم منه مكان إمام كان قبله فحصبوه، يعني كان هو أصلا متعين عليهم إمام من قبله فحصبوه، ثم أراد عمر أن يسترضيهم فعزل هذا وإيه جاب لهم إمام تاني فحسبوا أيضا الإمام الجديد. فخرج إلى الصلاة مغضبا لما علم أنهم حتى الإمام الجديد كمان تمردوا عليه وحصبوه، فخرج عمر إلى الصلاة مغضبا فسهى في صلاته من شدة الغضب، ثم أقبل على الناس فقال: من ها هنا من أهل الشام؟ فقمت أنا وأصحابي، فقال: يا أهل الشام تجهزوا لأهل العراق، فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ، ثم قال: اللهم إنهم قد لبسوا علي فلبس عليهم، شوشوا علي حتى سهى في الصلاة، اللهم إنهم قد لبسوا علي فلبس عليهم أي حيرهم، وعجل لهم الغلام الثقفي يحكم فيهم بحكم الجاهلية لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. لعل هنا يقصد الحجاج. وروى الفسوي أيضا عن كعب الأحبار قال: أراد عمر أن يأتي العراق فقال له كعب: إن بها عصاة الحق وكل داء عضال. فقيل له: ما الداء العضال؟ قال: أهواء مختلفة ليس لها شفاء. ومن عرف الكوفة وخبر حالها وكثرة تشكيها من ولاتها وفتنها وتحزباتها أدرك عقلية أولئك الأعراب من قرائها الذين غلب عليهم الجفاء والتعنت والغلو في الدين. يروي الإمام البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا، أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر رضي الله عنه حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، أي سعد، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، الخطاب هنا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرج عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وفي رواية فقال سعد: أتعلمني الأعراب الصلاة؟ هؤلاء الأعراب الجفاء الجهلة، هل هم يعلمونني أنا الصلاة؟ أتعلمني الأعراب الصلاة؟ فأرسل عمر معه رجلا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، يعني على سعد رضي الله عنه، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعد، قال: أما إذ نشدتنا، أدم بتحلفنا، إحنا هنقول لك بقى إيه الحقيقة، أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم السوية ولا يعدل في القضية. لا يسير بالسرية، لا يجاهد، ولا يقسم بالسوية، لا يعدل، ولا يعدل في القضية في الأحكام. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث. ومعروف أن سعدا كان مجاب الدعوة رضي الله عنه. أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل، يعني هذا الرجل لما مر الزمان واستجيبت الدعوة، إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك ابن عمير: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. وهذا في البخاري، يعني يغمزهن بعينه. وروي أن عمر قال لابن عباس رضي الله عنهم: كيف يختلفون، يعني كيف يختلف المسلمون وإلههم واحد وكتابهم واحد وملتهم واحدة؟ فقال: إنه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما نفهمه فيختلفون فيه، فإذا اختلفوا فيه اقتتلوا. فأقر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذلك. وقد ظهر صدق ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه حين انطلق جموع القراء والسبائية إلى المدينة لحصار الخليفة. فيروي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا عثمان بن عفان في 50 راكبا أميرنا محمد بن مسلمة الأنصاري حتى أتينا ذا خشب، فإذا رجل معلق المصحف في عنقه تذرف عيناه دموعا بيده السيف، وهو يقول: ألا إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا على ما في هذا. يعني كان هذا الرجل من الخوارج، يقول جابر: فإذا رجل معلق المصحف في عنقه تذرف عيناه دموعا بيده السيف، وهو يقول: ألا إن هذا، فبشاور على المصحف، ألا إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا، أي السيف، على ما في هذا، يعني المصحف. فقال محمد بن مسلمة: اجلس، فقد ضربنا بهذا على ما في هذا قبلك، يعني إحنا لنفهم معاني القرآن مش أنت، اجلس، فقد ضربنا بهذا على ما في هذا قبلك. فجلس، فلم يزل يكلمهم، أي ابن مسلمة رضي الله عنه، حتى رجعوا أقنعهم وأقام عليهم الحجة. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: كأني أنظر إلى عثمان يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل تلقاء وجهه فقال: أسألك كتاب الله. فقال عثمان: أوما لكتاب الله طالب غيرك، اجلس. فجلس. فقال الحسن من قبل نفسه، الحسن البصري قال بينه وبين نفسه: كذبت يا عدو نفسه، لو كنت تطلب كتاب الله لم تطلبه يوم الجمعة والإمام يخطب. لأن كونه يقطع الخطبة ويقف يقطع عثمان وهو يخطب ويقول له أسألك كتاب الله، طيب ما أنت ممكن تروح له مكان الذي يقابل فيه الناس أو في أي صلاة أو في الطريق، لكن لماذا بالذات ساعة صلاة الجمعة تقاطعه وهو يخطب؟ لأن يريد إثارة الناس على عثمان رضي الله عنه. فلذلك يعني سد عثمان ذريعة هذه الفتنة بأن قال له: أوما لكتاب الله طالب غيرك، اجلس. فجلس. فالحسن البصري كان حاضرا فقال: كذبت يا عدو نفسه، لو كنت تطلب كتاب الله لم تطلبه يوم الجمعة والإمام يخطب. وذكر هشام بن عروة عن عمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: لقيني ناس ممن كان يطعن على عثمان ممن يرى رأي الخوارج، فراجعوني في رأيهم وحاجوني بالقرآن، قال: فلم أقم معهم ولم أقعد، فرجعت إلى الزبير منكسرا. يعني بمعنى إيه لم أقم معهم ولم أقعد؟ لم أستطع أن أرد على احتجاجاتهم بآيات من القرآن الكريم. فرجعت إلى الزبير منكسرا فذكرت ذلك له، فقال الزبير رضي الله عنه: إن القرآن قد تأوله كل قوم على رأيهم وحملوه عليه. انتبهوا لهذا، لأن هذا نموذج الخوارج نموذج مهم جدا جدا في تنمية البصيرة لدى الشباب. فالخوارج إذا قرأت سيرتهم تتعجب وربما تنبهر من اجتهادهم في العبادة، والأثار في ذلك كثيرة، بل الأحاديث وصفتهم بذلك: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتهم إلى صلاتكم وصيامكم إلى صيامه. ومع ذلك وهم كانوا مخلصين يريدون الحق، لكن شرط النجاة ليس فقط الإخلاص، لأن النار ملآن بحسني النية، لكن حتى ينجو الإنسان لابد مع الإخلاص من المتابعة والاقتداء الصواب، يعني الصواب. فخير العمل أو أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، لابد من الصواب. حينما نقول عن المنهج السلفي إنه اتباع القرآن والسنة بفهم الصحابة، ولا نقبل أن يقال فقط القرآن والسنة، ليس لأن القرآن والسنة لا تكفيان، وإنما القرآن والسنة فقط كانت تتقال في عهد الصحابة، لأن الصحابة فقه القرآن وفقه السنة وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا ملابسات نزول الوحي وغير ذلك من المؤهلات العالية. أما من بعد الصحابة فلا نكتفي بكلمة الكتاب والسنة، لابد نقول الكتاب والسنة بفهم الصحابة، لأن بالذات آيات القرآن الكريم قد تكون طيعة في يد سيء النية أو المبتدع الضال، كما قال الشاعر: وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. فهو يحتج بالقرآن وهو في ضلال مبين. وكما أشرنا من قبل مرارا إن ما علق على شرطين لا يتم بأحدهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضمن العصمة من الضلال علقها على شرطين: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالعصمة من الضلال تتحقق بالقرآن والسنة معا، فمن ادعى أن العصمة من الضلال تحصل فقط بالقرآن الكريم فلن يحصل على الهداية، وإنما قد يقع في ضلال كما ضل هؤلاء الخوارج. فكلمة الكتاب والسنة بفهم السلف لم تأتي من فراغ، لأنه في الغالب لا توجد فرقة ضل في الغالب إلا وترفع شعار الكتاب والسنة، ثم إذا أتيت إلى فهمها للكتاب والسنة تجدهم بدل أن يتحكموا إلى الكتاب والسنة يريدون أن يتحكموا فيهما، لأنهم يؤصلون أصلا فاسدا ثم يحرفون المعاني لتتوافق مع أصلهم الفاسد، فالنصوص عندهم تبع لأصلهم الفاسد وليس الأمر بالعكس. فإذا عملية المنقول الكتاب والسنة بفهم الصحابة هذا هو الذي يعصم من الانحرافات والضلالات بأنواعها، وبالذات بدعة الخوارج، مع أنهم كانوا قراء وكانوا عبادا وكانوا كذا، لكن لم يكن عندهم فقه يؤهلهم لأن يحسنوا فهم كتاب الله، وبسبب انحرافهم في فهم آيات الله عز وجل حصل منهم تلك الفتن العظيمة. يقول هشام ابن عروة عن عمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: لقيني ناس ممن كان يطعن على عثمان ممن يرى رأي الخوارج، فراجعوني في رأيهم وحاجوني بالقرآن، قال فلم أقم معهم ولا أقعد، ما استطعت أن أرد عليهم، فرجعت إلى الزبير منكسرا فذكرت ذلك له. ودي درس آخر ناخده، أن الإنسان لا يناظر المبتدع إلا من كان متمكنا من العلم، لأنك إذا كنت ضعيف الحجة وعرضت نفسك لما لا تطيق، ففي هذه الحالة تزيده فتنة بإيه؟ بضلاله. فما يتصدى للمناظرة إلا من كان مؤهلا وعلى علم بها. فرجعت إلى الزبير منكسرا فذكرت ذلك له، فقال الزبير رضي الله عنه: إن القرآن قد تأوله كل قوم على رأيهم وحملوه عليه، ولعمر الله إن القرآن لمعتدل مستقيم، وما التقصير إلا من قبلهم، ومن طعنوا عليه من الناس فإنهم لا يطعنون على أبي بكر وعمر، فخذهم بسنتهما وسيرتهما. تقصير من قبلهم في فهمهم هم، وكم عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم. ومن طعنوا عليه من الناس، يعني كانوا طعنوا في عثمان أو في غيره، لكنهم لا يقوون على أن يطعنوا في أبي بكر وعمر، فخذهم بسنتهما وسيرتهما، أقم عليهم الحجة بفعل من أبي بكر وعمر. قال عبد الله: فكأنما أيقظني بذلك، فلقيتهم فحاججتهم بسنة أبي بكر وعمر. انظر إلى وضوح المنهجية، وجود منهجية في المواقف، فهنا هو أعطى المنهج، يقول فحاججتهم بسنة أبي بكر وعمر، فلما أخذتهم بذلك قهرتهم وضعف قولهم، حتى لك أنهم صبيان يمضغون سخبهم. وهذا رواه في تاريخ دمشق. فالشاهد هنا أنه لما حاججهم بسنة أبي بكر وعمر، وطبعا سبق شيء من هذا لما أخذوا أشياء على عثمان، فالجواب كان إيه في كثير من المواقف، إن نقول إن كان فعل ذلك فقد فعل ذلك أيضا إيه أبو بكر وعمر، ومر ذلك من قبله. وروى عبد الرزاق عن قتادة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير؟ قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم. وروى ابن أبي شيبة بسنده إلى عمرو بن سلمة قال: كنا جلوسا عند باب عبد الله أي ابن مسعود ننتظر أن يخرج إلينا، فخرج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ويم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم. فقال عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فعلا تحقق فراسة ابن مسعود في هؤلاء أنهم من الخوارج. وقال أبو الوليد: سألني سالم ابن عبد الله بن عمر: ممن أنت؟ فقلت: من أهل الكوفة. فقال: بئس القوم، بين سبئي وحروري. يعني أغلب أهل الكوفة إما السبئي تبع عبد الله بن سبأ، وإما خارجي حروري. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول فيهم: قوم لا يرجعون إلى حق ولا يقصرون عن باطل. وقد نشأ في خلافة عثمان رضي الله عنه من تعدد القراء وتنوع لهجاتهم اختلاف في قراءة القرآن بين مصر وآخر، بل وجد اختلاف في القراءة في المصر الواحد، إذ يروي ابن أبي داود السجستاني قصة عن الاختلاف في القراءة في الكوفة عن يزيد بن معاوية النخعي قال: إني لفي المسجد، مسجد الكوفة، زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة، إذ هتف هاتف: من كان يقرأ على قراءة أبي موسى فليأتي الزاوية التي عند أبواب كندة، ومن كان يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود فليأتي هذه الزاوية التي عند دار عبد الله. وكاد هذا الاختلاف بين القراء في القراءة أن يحدث فتنة، إذ إن أهل كل مصر يعتقدون أن مصحف مقرئهم الذي أخذوا عنه مصاحفهم وقراءتهم هو الصحيح. وقد ظهر هذا الاختلاف واضحا في غزوة الباب سنة 30 من الهجرة، حيث اجتمع في هذه الفترة قراء من الكوفة والبصرة وحمص ودمشق. وعندما رأى الصحابي حذيفة بن اليمان حدة الخلاف بينهم وخطورة ما ينبئ عنه هذا الأمر، أسرع إلى الخليفة عثمان وأشار عليه أن يجمع المسلمين على مصحف واحد ترسل نسخ منه إلى الأمصار وتسحب المصاحف الأخرى من التداول. واستصوب أمير المؤمنين عثمان هذا الرأي ونفذه، وأرسل نسخا من المصحف الرسمي الموحد إلى الأمصار فأخذت به، إلا أنه لقي معارضة من بعض القراء خاصة أصحاب عبد الله بن مسعود ومن وافقهم، فحذرهم ابن مسعود رضي الله عنه من مغبة الخلاف، لكنهم أفحشوا في القول، فكتب بذلك إلى عثمان رضي الله عنه واستأذنه في الرجوع إلى المدينة، وأعلمه أنه يكره المقام بالكوفة لما خاف أن يحدث فيها من فشو الأنباء والإذاعة والتكلف، وقد كانت هذه المرحلة مقدمة لبداية نشوء المعارضة للخليفة عثمان وولاته في الكوفة. وجاء ذكر القراء على أنهم مجموعة متميزة ذات مضمون سياسي في سنة 33 من الهجرة أثناء ولاية سعيد بن العاص على الكوفة، إذ يروي سيف بن عمر بأن سعيدا عندما قدم الكوفة أرسل إلى وجوه الناس من أهل الأيام والقادسية فقال: أنتم وجوه من وراءكم، والوجه ينبئ عن الجسد، فأبلغونا حاجة ذي حاجة وخلة ذي خلة، وأدخل معهم من يحتمل من اللواحق والروادف. وخلص بالقراء والمتسمين في سمرة، فكأنما كانت الكوفة يبسا شملته نار، فانقطع إلى ذلك الضرب ضربهم وفشت القالة والإذاعة. يعني بمجرد أنه فعل ذلك اشتعلت النار في الكوفة من إيه؟ من شدة نقل الكلام وتداوله وحمل الحطب، فانقطع إلى ذلك الضرب ضربهم، يعني آوى إلى هؤلاء القراء من هو على شاكلتهم، وفشت القالة والإذاعة. أما البلاذري فيورد هذا الخبر عن أبي مخنف بقوله: لما عزل عثمان رضي الله عنه الوليد بن عقبة عن الكوفة ولاها سعيد بن العاص، فكان يجالس قراءها ووجوه أهلها ويسامرهم. ثم يروي ابن شبة الخلاف بين سعيد بن العاص وبين هؤلاء في مجلسه وضربهم لصاحب شرطته، وكتب بذلك إلى عثمان يقول: إن قبلي قوما يدعون القراء وهم سفهاء، وثبوا على صاحب شرطتي فضربوه ظالمين له، وشتموني واستخفوا بحقي، منهم عمرو بن زرارة ومالك بن الحارث الأشتر وحرقوس ابن زهير وشريح ابن أوفى. وطبعا مالك ابن الحارث الأشتر وحرقوس هذان من الخوارج الذين قتلوا في موقعة النهروان، فكان بداية التمرد أيضا من هؤلاء القراء. فكتب عثمان رضي الله عنه إلى الذين سماهم أن يأتوا الشام ويغزوا مغازيهم، وكتب إلى سعيد: إني قد كفيتك مؤنتهم فأقرئهم كتابي فإنهم لا يخالفون إن شاء الله. أبعدهم عن الكوفة وقال لهم روحوا فين قاتلوا في الجهاد هناك في الشام في الغزوات. وكتب إلى سعيد: إني قد كفيتك مؤنتهم فأقرئهم كتابي فإنهم لا يخالفون إن شاء الله، وعليك بتقوى الله وحسن السيرة. فأقرأهم سعيد الكتاب فشخصوا إلى دمشق، فأكرمهم معاوية وقال لهم: إنكم قدمتم بلدا لا يعرف أهله إلا الطاعة. يعني الأمور مستقرة في الشام، ومعاوية طبعا كان يحكم الشام بجدارة والناس تحبه ففي استقرار، فقال لهم: إنكم قدمتم بلدا لا يعرف أهله إلا الطاعة، فلا تجادلوهم فتدخلوا الشك في قلوبهم. ده اللي بيقول لهم الكلام ده مين؟ يعني معاوية رضي الله تعالى عنه. فقال عمرو بن زرارة والأشتر: إن الله قد أخذ على العلماء موثقا أن يبينوا علمهم للناس، فإن سألنا سائل عن شيء نعلمه لم نكتم. فقال معاوية: قد خفت أن تكونوا مرصدين للفتنة. أسلوبكم في التعامل خفت أتوقع منكم أو أخشى منكم أن تكونوا مرصدين للفتنة، يعني يمكر بكم وإنكم مدخرون لفتنة سوف تقع. فانظر إلى الطباع نفسها، الطباع مجرد انتقالهم إلى الشام، حتى في الشام شوف الأمير بيقول لهم إيه وهم بيردوا إزاي. معاوية يقول لهم: إنكم قدمتم بلدا لا يعرف أهله إلا الطاعة، فلا تجادلوهم فتدخلوا الشك في قلوبهم. فقال: إن الله قد أخذ على العلماء موثقا، فادعوا طبعا أولا أنهم علماء ويدخلون في هذا، أن يبينوا علمهم للناس، فإن سألنا سائل عن شيء نعلمه لم نكتمه، مع أن الفقه أحيانا يكون بأن يكتم الإنسان بعض العلم إذا ساء من يعلمه استعماله لغير ذلك من الأسباب قد لا يطيقه عقله، هناك استثناءات لمثل هذا. فقال معاوية: قد خفت أن تكونوا مرصدين للفتنة. وروى ابن شبه عن كميل ابن زياد النخعي قال: أول من دعا إلى خلع عثمان رضي الله عنه عمرو ابن زرارة، وكان من القراء. وروى ابن أبي شيب عن بشر بن شغاف قال: سألني عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن الخوارج، قلت: هم أطول الناس صلاة وأكثرهم صوما، غير أنهم إذا خلفوا الجسر أهرقوا الدماء وأخذوا الأموال. سألوا عن الخوارج فقال: هم أطول الناس صلاة وأكثرهم صوما، غير أنهم إذا خلفوا الجسر، إذا مروا إلى هذا المكان، أهرقوا الدماء وأخذوا الأموال. بس طبعا إهراق الدماء هنا مش زي الشخصيات المضادة للمجتمع اللي هي المجرمين بتوع القتل، ده بيتعبد بالقتل، يتعبد بقتل يعني مخالفه، حتى قتلوا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، وقتلوا عليا وكفروه قاتلهم الله. فهؤلاء الخوارج يكونون فتنة تماما كفتنة الشيعة الآن في مثل هذا الزمان. والذي حصل وما أدري، الناس بدأت تصحو من السكرة وأفاقت أم ليس بعد الانبهار بما حصل من حزب الله، انبهارا غطى على أشياء كثيرة جدا، والناس غير مستعدة لأن تسمع أي نقد. ليه؟ لأنهم يقتلون ويحسنون الغلاء في القتال ويفعلون كذا وكذا، حتى حصلت يعني من المبالغات يعني الشيء الكثير، وحتى حصل نوع من احتقار الذات، يعني الوضع بيكشف عن نوع من احتقار الذات، وكأن شباب أهل السنة ما فيهم خير، وكأن السنيين في بقاع العالم الإسلامي ما جاهدوا عدوا ولا أبلوا بلاء حسنا ولا ضحوا ولا فعلوا أي شيء. كل اللي حصل في أفغانستان بيساوي صفر، يعني أفغانستان وما حصل فيها من الجهاد أمام الروس ثم أمام الأمريكان، زائد الشيشان وما حصل وما زال يحصل من البطولات والمقاومة، ثم البوسنة والهرسك وما حصل من حسن البلاء المجاهدين، ثم العراق وفلسطين وغير ذلك، هؤلاء كلهم من أهل السنة. كل ذا يساوي أمام ما فعله حزب الله صفر صفر. وحصل الافتتان لدرجة أن بعض الناس يحكي لي أن واحدة اتصلت في إحدى القنوات الفضائية وبتقول للمتحدث، بتقول له: أنا عايز أتشيع، أعمل إيه عشان أتشيع؟ فالمذيع قال لها: قولي لا إله إلا الله ثم قطع الإرسال. فلو نراجع الموقف الآن وقد وضعت الحرب أوزارها، يعني نوع من التضخيم والتفخيم والغلو أدى إلى أن الناس في سكرة هذه المشاعر ألغت أشياء كثيرة جدا. الناس في غاية غمرة الفرح والسرور، وفي نفس الوقت لبنان تدك دكا وتدمر تدميرا، ثم يقولون هذا نصر. فكروني بعبد الناصر، لما بنرجع زمان للذكريات النكسة مثلا وتنحى ومش عارف إيه، يعني النكسة دي كانت مصيبة ضخمة جدا، يعني الجيش كله دمر، طيران وهو على الأرض كله دمر، القدس احتلها اليهود، أخذ الضفة الشرقية والجولان إلى آخر هذه المصيبة الكبرى. ورد الفعل كان إيه بقى مع عبد الناصر؟ بدل ما يحاكم كأي بلد، المفروض أن القائد يحاكم اللي جاب لنا الدمار ده، لا، القط بيحب اللي إيه بيمارس معه هذه السادية. لما تنحى، ده المفروض يقول تنحى راح فين، تعال ده أنت المفروض تتحاكم، لا، ده باتوله في الشوارع وراحوا كل مكان في المحافظات، قطارات كانت كلها مجاني والمواصلات، وعدد هائل جدا من البشر راحوا هناك وباتوا في الشوارع وقعدوا إيه متشبثين به. ده ديجول نفسه الذي قاد فرنسا إلى النصر، لما اختلفوا معه الشعب الفرنسي يعني قالوا له مع السلامة. فالشاهد من الكلام، فبدأت النبرة الإعلامية ساعتها إيه، إن ده في الحقيقة نصر، إن النكسة دي نصر. ليه؟ لأنهم كانوا يريدون هدف هذه الحرب هو القضاء على عبد الناصر. وفي أغاني وأناشيد كنا حافظين إحنا صغيرين فيها المعنى ده، يعني إن إحنا انتصرنا لأن إحنا متمسكين بقائدنا وزعيمنا إلى آخره. فالشاهد يعني ساعات بيبقى فيه كما قال الشوقي في كليوباترا القصيدة: ظفر في فم الأماني حلو، ليت منه لنا قلامة ظفر. في الواقع هي هزيمة ومصيبة وكارثة، وبدل ما يحاسب الذي تسبب فيها، إذا بالناس تتشبث به أكثر رغم ما وقع. وبعدين بدأوا يسموها نصر، إن دي نصر في الحقيقة، لأن كان المقصود القضاء على النظام الثوري، والنظام الثوري ما زال قائما ونحن متمسكون بقيادتنا إلى آخره. فالإعلام والعقل الجمعي بيستطيع أنه يحور الحقائق إلى معنى معاكس تماما. فيعني الناس كانت في غاية الفرحة ومتعمدة تتجاهل الدمار الذي يحصل ليل نهار في هؤلاء المساكين وهذه البلد التي دمرت. ما هو ده في نفس الوقت فين بقى النصر؟ هو إزاي بيتقاس النصر؟ يعني يكونوا بيتمكن، لأن عنده إمكانيات حرب العصابات وفي تسليح وفي كذا، ففعلا أتى ببعض البلاء. لكن هل هو بلاء يوصل إلى أن إحنا نلغي تماما حرب أكتوبر مثلا أو حرب رمضان تماما، ونقول لك هو حطم أسطورة الجيش الذي يقهر؟ هل ده كلام يعني يقوله عاقل؟ جهاد المسلمين المصريين لما عبروا القناة وحصل خط بارليف والأشياء دي ما حطمتش أسطورة الجيش الذي يقهر؟ من زمان اتحطمت يعني، مش على إيد حسن نصر الله. فهو ما أتاش بالعجائب الخارقة يعني التي تصل للناس إنها تتغاضى عن الخلافات العقائدية الخطيرة وتمرر حصان طروادة إلى داخل أسوار المدينة ليعيث فيها فساد. الكلام بأن حسن نصر الله أول زعيم ضحى بابنه في الجهاد، مش هنجيب سيرة السادات طبعا لأن في واحد قريبه كان قتل في الحرب، لكن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، هل يعلم أحد منكم أن ابنه استشهد في حرب رمضان؟ وكثير أكيد من عشرات من علمائنا، ما هو جابوهم منين الشهداء دول؟ راحوا فين؟ ومين اللي عمل هذا الإنجاز؟ ما هو أكيد جنود المسلمين. فكل ذات شطب الألاف التي قتلت في الحروب دي والناس لهذا البلاء في كل أنواع الجهاد التي حصلت في العقدين الأخيرين، كل ده صفر أمام حزب الله، انتهى، ما حدش عمل حاجة أبدا. فده نوع من الاحتقار الذات في الحقيقة، نوع من شعور بالنقص واحتقار للذات لدرجة أنه خلاص إحنا ما فيش فينا أي خير، وأن المسلمين دول طب وانتوا بتعملوا إيه؟ طب هو حد في إيده حاجة عمل وما عملش؟ يعني لو فتحت الحدود، مش هقول للإخوة المنتزمين، لعموم المسلمين، الناس العوام اللي في الشام، أنه يروحوا ينتقموا من اليهود، ده الناس تزحف على فلسطين بالحجارة أو حتى من غير حجارة، يروحوا يأكلوهم بسنانهم بس، لكن هذا غير متاح. فإحنا لسنا ضائعين إلى هذا الحد، بحيث أن إحنا منتظرين واحد رافضي خبيث يلعن الصحابة صباح مساء ويدين بالولاء للخميني، عدو الله وعدو رسوله وعدو الإسلام، ومع ذلك نتغاضى عن مثل هذا. والعجيبة نرى بعض الدعاة يقولون مش وقته. ما الإمتى يكون وقته؟ يعني إيه مش وقته؟ وما الإيه هو الوقت اللي المفروض الناس تسمع فيه مثل هذا التحذير؟ يعني حادثة ذات أنواط لما مر بعض الصحابة وما كان في غزوة حنين ومقبلون على الجهاد في غزوة حنين، ولما مروا مع النبي عليه السلام على شجرة يقال لها ذات أنواط، المشركون يعلقون عليها أسلحتهم تبركا بها، فقال بعض حديث العهد بالإسلام، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعمل لنا احنا كمان شجرة نعلق عليها السلاح عشان نتبرك بالشجرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة إلى آخر الآيات. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه يا جماعة مش وقته نفوت موضوع العقيدة دلوقتي؟ يعني إحنا جبنا كلمة عبد الناصر لما كان بيرفع شعار إيه عشان يسكت أي واحد، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، حتى عملوا نكت يعني على دي كبيرة جدا، إن يعني زوجته لما كانت تكلمه في حاجة قالها لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، نحن نقول لا صوت يعلو فوق صوت العقيدة، لأن إيه فايدة إن أنا أقتل في جهاد وأنا على عقيدة فاسدة شركية؟ ماذا كسبت إذا مت أو ظننت أنك شهيد وأنت مشرك بالله سبحانه وتعالى على عقيدة شركية؟ ماذا يغني عنك أنك قتلت في هذا الجهاد؟ الشهيد يبقى لازم يكون عقيدة صحيحة، يكون موحدا مسلما. فموضوع إن يا جماعة مش وقته، ما هو إمتى هيكون وقته؟ فصحيح نحن كنا نسبح ضد التيار وكان في نوع من الغربة الشديدة بين الناس والإخوة عانوا كثيرا من مثل هذا، لكن ما فيش حاجة اسمها أن العقيدة تاخد أجازة زي ما قلنا قبل كده، لا صوت يعلو فوق صوت العقيدة في كل الأحوال، لأن هو الجهاد أصلا وسيلة للتمكين للعقيدة، فإذا كانت واحد بيقاتل عشان عقيدته هو فإيه الفايدة أن يموت وهو بيقول يا فاطمة ويا حسين؟ هو اللي جابه لنفسه، ليه يجأ للشرك؟ ما خليك في التوحيد. فالعقيدة أهم من أي شيء على الإطلاق، وكما كررناها مرارا أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقيدتهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقيدتهم. فالعقيدة صحة العقيدة شرط في الانتفاع بأي عمل من الأعمال الصالح. في نفس الوقت مما كنا عانيناه في تلك المحنة موضوع عدم تحرير محل النزاع، يعني أي خلاف فقهي علشان أنت تحسم هذا خلاف وعشان ما يبقاش حوار الترشان زي ما قلنا لازم الناس تفهم انتوا ايه اللي بتتنازعوا فيه، فايه محل النزاع؟ هل محل النزاع هل نحن نتنازع مع اخواننا كانت في تلك الاحداث على ان ازاي يضربوا اسرائيل، كيف يضربون الشعب الله المختار؟ هل ده كان محل النزاع؟ جميع متفقون على الفرح والابتهاج باي نكاية تصيب اليهود قاتلهم الله. هل هذه كنا متنازعين فيها؟ ما يتنازع احد في الفرح والبهجة باي نكاية تحصل في اليهود الامة الغضبية. هل كان محل النزاع ان احنا بنقول لا لازم نشمت في اللبنانيين والتانيين يقولوا لا لابد ان نتعاطف معهم ونساعدهم الى اخره؟ هل ده كان محل النزاع ام اننا شيء بديهي جدا ان نتالم لالم يعني المسلمين الموحدين ونرتاع لهذا الظلم الواقع عليهم؟ دي حاجه بديهيه يعني احنا ايه بنراقي الناس ولا لازم نقعد كل شويه نتكلم في نفس الموضوع؟ هذا تكلمنا فيه مرارا. أو بعض الناس تقول اتكلموا على الشيعة بس وتركوا اليهود والأمريكان. ما هذه العقلية؟ ما هذه العقلية؟ ترك اليهود والأمريكان يعني إيه؟ هل هذا محل النزاع؟ لكن الكلام محل النزاع هو أن هذا الجهاد أو هذا الحزب يعمل من أجل عقيدة منافية ومناقضة لدين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو محل النزاع. هل هم يعملون للإسلام أم لغير الإسلام؟ هل هذا هو الإسلام الذي جاء به رسول الله؟ نحن حينما ندعي دعوة عندنا البينات والأدلة كثيرة جدا على أن هذا ليس هو دين الإسلام. وطبعا كما قلت ما أعنيش التكفير المطلق لكل من ينتسب إلى الشيعة، لكن أقصد في الجملة هل هذا هو دين الرسول عليه السلام؟ ليس هو هذا الدين. وتكلمنا على أوجه النزاع الحقيقية. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. كلمة التوحيد أولا نجتمع عليها قبل توحيد الكلمة. والعقيدة لا يمكن تأخذ أجازة في يوم الأيام وإلا تحبط الأعمال. فلا صوت يعلو فوق صوت العقيدة ولا صوت يعلو فوق صوت التوحيد مهما كانت الظروف. وأعتقد أننا مش محتاجين كل شوية بقى نتوقف تاني ونعيد الكلام في مثل هذا، لكن هي بلا شك أن هي درس. يعني هذه المحنة التي مرت هي درس نستطيع أن نستفيد منه كثيرا في المستقبل، سواء بأخطائه أو بالعبر التي يمكن أن نستخيها في التعامل مع أمثال هذه الظروف. يقول وروى ابن أبي شيبة عن بشر بن شغاف قال سألني عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن الخوارج، قلت هم أطول الناس صلاة وأكثرهم صوما. فنلاحظ هنا قاعدة قامت وقعدت، فالخوارج قامت بهم أعمالهم. ده لما توصف تشوف عبد الله بن عباس لما راح زارهم في المعسكر ليحاجهم يقول أتيت قوما جباههم مثل إيه؟ ثفن الإبل، أو جباههم قرحة من كثرة السجود، تقرح في الجباه من كثرة السجود، والركب مثل ثفن الإبل متأكلة من كثرة الركوع والسجود على الأرض. القرآن فيهم دوي كدوي النحل، طول الليل يقرؤون القرآن الكريم. الصلاة الصيام الورع بقى اللي ملوش حد، بس ورع بتلبيس إبليس، زي ما مروا بمزرعة لواحد أهل الكتاب وعنده خنازير، فواحد منهم أراد أن يجرب السيف فقتل خنزيرا، قالوا قتلته بغير حق، فلم ينفكوا حتى دفعوا دية الخنزير وأرضوا الرجل الكتابي مقابل إيه؟ إن هذا العدوان. واحد تاني وقعت بلحة من النخلة أكلها، قالوا أكلتها بغير حقه، وبرضو نفس الشيء يحاولوا إيه؟ يعوضوا صاحب البلح. وهم اللي قتلوا الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهم اللي كفروا عليه ابن أبي طالب، وهم الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا. فإذا العقيدة لا يمكن تأخذ أجازة، لأن هي الروح الذي يسري في البدن. ممكن البدن يحيا، يعني لو قلنا إن البدن ده هي الأعمال الجوارح، جهاد وصلاة وصيام وكذا، ممكن واحد يبقى ايديه مقطوعه وعايش، ممكن يعيش، عينيه عمياء مثلا، رجليه مبتوره، ممكن حاجات كتير تتشال. ده ممكن واحد برئه واحده يعيش، ممكن واحد بكليه واحده يعيش، مش كده؟ يعني ممكن واحد يفقد بعض الجوارح لكن تبقى فيه، ما دامت الروح موجوده يبقى فيه حياه. فالروح هي العقيده والاعمال هي الايه؟ هذه الاركان الجوارح. فاهل البدعه وان قامت بهم أعمالهم لكن ما فيش روح، العقيدة فاسدة ضالة، فلذلك لا ينتفع. كما في هذا الوصف للخوارج، هم أطول الناس صلاة وأكثرهم صوما، غير أنهم إذا خلفوا الجسر أهرقوا الدماء وأخذوا الأموال. أخذوا الأموال بقى إيه؟ مش سرقة، لا، تأول. أخذوا الأموال، لدول ناس كفار وما لهم حلال. ولذلك فعلا في صفات عجيبة جدا نلاحظها في الخوارج، سواء في العصر الحديث أم القديم. مثلا عبارة إيه؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فتجدهم أشداء على المسلمين رحماء مع الكفار والفاسقين. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولذلك واحد من العلماء وقع في يدهم يوما ففهمهم كويس طبعا، فأرادوا أن يقتلوه، فقالوا له من أنت؟ قال مشرك مستجير، لأن هو عارف أنه يفهموا الآية، تذكروا الآية إيه؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فهم قال لهمش مسلم، لو قال مسلم كانوا قتلوه، لكن كي يتخلص قال مشرك مستجير أريد سماع كلام الله. فطبعا أخذوه وأمنوه وعملوا أحسن معاملة ووصلوا لحد المكان الآمن وتركوه. لو قال لهم مسلم واحد لقتلوه، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وحتى في العصر الحديث، يعني شكري مصطفى لما أحيا من جديد فكر الخوارج، صدرت منهم أشياء هم ما كان لهم شغل غير الملتزمين بس، تكفير الملتزمين. كانوا مع الناس العادية ممكن يتعاملون بلطف، لأن لسه بيدعوه بيتألف، لكن الأخ الملتزم لا يسلم ولا يرد سلامه. يعني كم عانى الناس منهم وشرعوا في قتل بعض الإخوة الدعاة وحاولوا ذلك، وبالفعل قتلوا الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى وغير ذلك من هذه الأشياء. تخيل إنسان يعني يجيله قلبه يطوعه أن يقتل واحد مثل الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى. فالشاهد يعني من الكلام أن العقيدة غير قابلة للعزل تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك ظرف القتال. والدليل على ذلك حديث ذات أنواط وغيرها من الأدلة. فما يوجد هذا الانفصام، لا، خلوا العقيدة في أجازة يا جماعة، مش وقته تتكلموا عن التوحيد يا جماعة، مش وقته تقول أن هؤلاء قوم ضالون، مش وقته نفرق المسلمين. لا، ساعات التفريق ده يكون مهم جدا، لأن أصل بعثة الرسول عليه السلام ليفرق بين الناس إلى مؤمن وإلى كافر، إلى متبع وإلى مبتدع ونحو ذلك، ومحمد فرق بين الناس. المهم هنا يقول: سألني عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن الخوارج، قلت: هم أطول الناس صلاة وأكثرهم صوما، غير أنهم إذا خلفوا الجسر أهرقوا الدماء وأخذوا الأموال. فقال أي عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أما إني قد قلت لهم: لا تقتلوا عثمان، دعوه، فوالله لئن تركتموه 11 ليلة لا يموتن على فراشه. يعني أنهم يجدون ذلك في التوراة فلم يفعلوا، فإنه لم يقتل نبي إلا قتل به 70,000 من الناس، ولم يقتل خليفة إلا قتل به 35,000. وأوضح مثال على ما تقدم حرقوص ابن زهير، فقد كان من القراء الذين حاصروا عثمان رضي الله عنه. ولما سارت عائشة وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم إلى البصرة يطلبون بدم عثمان، نادى مناديهم: ألا من كان فيهم من قبائلهم أحد ممن غزا عثمان فليأتنا بهم. فجيء بهم فقتلوا، ولم يفلت منهم من أهل البصرة جميعا إلا حرقوص ابن زهير، فإن بني سعد منعوه فاختفى. ثم إنه لحق بعد التحكيم بالخوارج من أهل النهروان، فلما حاربهم علي رضي الله عنه وقاتلهم، حمل جيش ابن ربيعة الكناني وكان من أصحاب علي على حرقوص ابن زهير فقتله. ويصف ابن حزم الخوارج فيقول: وأسلافهم، من أسلافهم؟ القراء. أسلاف الخوارج من القراء. طبعا لما يقول كلمة القراء دي طائفة معينة بصفات سيئة، لكن أصل كلمة القراء دي لفظة شرعية شريفة تمدح من حملة القرآن، حفظة القرآن، الفقهاء في القرآن وفي السنة والمتخلقين بأداب القرآن إلى آخره. لكن في الفتنة لما نقول القراء نقصد هذه الفئة من الذين خرج منهم الخوارج بعد ذلك. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: وأسلافهم أي القراء كانوا أعرابا، قرأوا القرآن قبل أن يتفقهوا في السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء ولا من أصحاب أحد من علماء الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وعائشة ومعاذ وأبي الدرداء وأبي موسى وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسلمان وغيرهم رضي الله تعالى عنه. ولذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتية وصغارها. دي خصيصة أيضا عجيبة جدا من خصائص الخوارج، جماعات التكفيرية عموما، إن زي الانشطارات النووية، عارفين الانشطارات النووية؟ فنفس الشيء داخل الجماعات التكفيرية والخوارج لازم تحصل انشطارات، والجماعة تنقسم إلى جماعات كثيرة جدا، ويكفر بعضهم بعض عند أقل وأتفه الأسباب، يكفر بعضهم بعضا. أما الحافظ ابن حجر فينعتهم بأنهم أصل الفتنة أو من أسبابها بقوله: وأصل هذه الفتنة أو من أسبابها أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك، وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة، إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك. انتهى كلام الحافظ. والذي ينبغي ذكره أن هؤلاء القراء الذين صاروا فيما بعد خوارج لعبوا دورا خطيرا في خلافة علي رضي الله عنه، إذ ساهموا إلى حد كبير في تكريس الخلاف والفرقة داخل معسكر علي رضي الله عنه. فهم وإن كانوا أكثر الناس في جيش علي عبادة وأقرأهم لكتاب الله، إلا أن الخلاف كان متأصلا فيهم وكأنه طبيعة القوم وديدنهم، فلم يفعل أمير المؤمنين شيئا إلا خالفوه، وكأنهم قصدوا المخالفة لتفريق كلمة المسلمين فقط لا لاستبانة الحق والوقوف على ما يجب اتباعه. ولا شك أن جيشا ينشب فيه الخلاف على هذا النحو وإلى حد تكفير بعضهم بعضا لا يمكن أن يكون أهلا للنصر. ولو أن هذا الجيش قد انتصر وأصبح الخليفة يحيط به أمثال هؤلاء مع عقيدتهم فيه وتكفيرهم له وللمسلمين، هل كان الأمر يستقر على ذلك أم تنشأ حرب جديدة في ميدان جديد؟ ولعل هذا هو السر في انتصار أهل الشام، حيث كان الأمر فيهم مستقرا وكان في استطاعة معاوية أن يجمع المسلمين على كلمة سواء. ولا ريب أن الموقف السلبي الذي وقفه القراء من علي رضي الله عنه كان عاملا حاسما في انتقال الحكم من الراشدين إلى الأمويين بعد اغتياله رضي الله عنه على يد ابن ملجم الخارجي، على أن انتقال الخلافة إلى الأمويين لم يقض على كل المشاكل، فإن روح المعارضة استمرت عند الخوارج في شكلها المبالغ فيه المتطرف، مصارعة ومقاتلة، حيث كانوا خسارة كبيرة للمسلمين في دمائهم وأموالهم ووحدة كلمتهم. هذا فيما يتعلق بالفكرة الأولى، وهي بيان أن هؤلاء القراء كانوا سلف الخوارج، قراء كانوا يحفظون القرآن، كانوا أكثر الناس عبادة، كان الصحابة أنفسهم يحتقرون عبادتهم إذا قورنت بعبادة الخوارج. إذن قامت بهم أعمالهم، لكن قعدت بهم عقيدتهم بسبب بدعتهم الغليظة، وورد فيهم ما ورد من الأحاديث التي تحث على مقاومتهم ومدافعتهم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حجة التعاطف في العوام مع الشيعة أو غيرهم، للأسف الشديد يعني إحنا من صفاتنا أن إحنا نساؤون، مبالغة من النسيان، شديد النسيان، وتبص تلاقي اللي بنفور فجأة كده زي اللبن لما بيفور ويكب، وبعد كده الموضوع ولا كأن في حاجة، في حد فاكر حاجة دلوقتي من الموضوع خلاص انتسى ولا كأن في حاجة. كثير من التعود احنا نسمع حوادث ومش عارف قطارات ويعدي يومين ثلاثة والموضوع بينتهي، وعبرات وغرق فيعني في أشياء ينبغي ألا تنسى، ومع ذلك فهي تنسى. السلام الآن من دخن هذه الحوادث بسبب النسيان، الناس بتنسى وتتلهي يعني في حياتها بعد كده. أما عدم انتشار الشيعة ببدعهم في مصر فلا أبدا، شؤمهم موجود من زمان، من ساعة الدولة الفاطمية إلى يومنا هذا، جميع المساجد التي فيها أضرحة، من الذي سن هذه السنة القبيحة في مصر؟ هم الشيعة، الدولة العبيدية الخبيثة. لذلك مصر فيها أشياء مش ممكن تلاقيها في بعض البلاد الأخرى، يعني لو رحت دول الخليج مثلا ما تجد مقامات وأضرحة وموالد وكل هذه البدع، أو الاحتفالات اللي بتحصل بالمواسم، كل ده من شؤم الرافضة خلفوه لدينا وبقي في واقعنا يعني المصري. هو عندنا أثار خفيفة من الشيعة زي كلمة عاشور، أصلها شيعي يعني كلمة عاشور من عاشوراء، مثلا ابن الرفضي، لما واحد يشتم واحد دي ابن الرفضي، ففي بقايا في الفولكلور المصري يعني. أما موضوع إذا رآه مسلم يعني من له على دين غير الدين، فحتى الآن أنا ما تكلمت عن الخلافات في الفروع إلا يسيرا إلا لماما، لكن ده الفروع ده نحن فتحنا المقارنة بيننا وبينهم في الفروع الدين حنجد يعني العجب العجاب. وأخطر ذلك مثلا الكلام في قضية نكاح المتعة، وإن كانت ليست من الفروع لأن دي قضية مجمع عليها، صفة الوضوء وصفة الصلاة وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، دي قضية تطول جدا، لكن كل كلامنا على الخلافات في يعني العقيدة وليس الفروع يعني. فالخلاف في العقيدة حتى خلافات الفروع بس لو ما فيش اختلاف في العقيدة مع كثرتها تخرجهم من الفرقة الناجية، لأنها يترتب عليها من معاندة الشرع ما يترتب على الأصل الواحد إذا انحرفت فيه فرقة ضلة. على أي الأحوال نرجو أن نكون استفدنا من الظروف التي مرت، وكون حصل مناعة على الأقل للشباب السلفي، لأن الحمد لله أعتقد يندر في السلفيين من يكون قد فتن بالشيعة أو تصرف مثل العوام ما فعل، أعتقد هذا شيء يعني مكسب، وإن شاء الله فيما بعد يكون عند الناس وعي أكثر، مما سيعيق انتشار المد الشيعي السرطاني داخل بلاد السنة إن شاء الله تعالى. وما زلت أوصيكم بكتاب مسألة التقريب بين السنة والشيعة الذي درسناه من قبل، وكتاب أصول مذهب الشيعة، كلاهما للدكتور ناصر القفاري، يعني قد أوضح وبينا. وفي كتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية لعبد العزيز الدهلوي، اختصره الشيخ محمود شكري الألوسي، وغير ذلك من الكتب، كتب الآن موجودة، فإن شاء الله تعالى يكون في قراءتها خير كثير وزيادة في المناعة من هذا الخطر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب المسلمين شره. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.